الشيخ يجمع إليه قلة من أهل العلم والفقهاء وإن كان المالكي والشافعي والحنابلي على أن الاتجاه إذا أمكن إلى عين الكعبة وجد. نعم يعني إخواننا استعانوا بأجهزة علمية دقيقة جدا جدا يتبين أن هنالك انحراف، ولكن الفتنة لا، هذا شيء لا نريد أن نقتحم به، ونرجو الله عز وجل أن يجعل قلوبنا متصافية وأن تجعل نفوسنا خالية عن الشواهد فنصلي كما كانوا يصلون. إن أقول المسجد ما صرت من 100 سنة ولا 700 سنة ولا 100 سنة ولا 20 سنة، يعني العبارة عن 20 عام، لأن المسجد القديم دائما، المسجد القديم كان في الأرض وكانت قبلته صحيحة، ثم إن ذلك المسجد هدم وأنشئ في مكانه محال، ثم بني هذا المسجد عوضا عن ذلك، فمسجد جندب القديم دائما. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يقبل اجتهادنا الأول وعيبتنا هذه أيضا، وكل ذلك له، كل ذلك في سبيل الله عز وجل. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله عليه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإنارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأعطاه إياها. رواية مختصرة، الرواية المختصرة أنه قيل له أنه يشفي من عين فاستدعاه وكفل في عينه فبرئت، فأعطاه الراية وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم. شرحنا قسما كبيرا من هذا الحديث ووصلنا الى تحليل قوله عليه الصلاة والسلام جوابا لعلي رضي الله عنه: قاتلهم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قلنا: هل هذا يعني ان موقف المسلمين من غير المسلمين كاليهود والنصارى موقفهم هو الاجبار على الدخول في الاسلام كما قد نفهم من ظاهر هذا الحديث؟ كان الجواب لا، بعدة أدلة. اولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجبر هؤلاء اليهود انفسهم عندما كانوا يعيشون في المدينة المنورة مع المسلمين وفي مظلة وتحت مظلة الدولة الإسلامية الأولى، ما أجبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدخول في الإسلام؟ وقد شرحنا ذلك. وما أخرجهم من المدينة المنورة إلا لخيانات شديدة واضحة وخطيرة بدرت منهم. وهنا أيضا في خيبر لما استسلم اليهود وفتح الله خيبر كلها بما فيها هذان الحصنان اللذان فتحهما الله على علي رضي الله عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما اجبرهم على الاسلام فقط، وانما الزمهم باحد امرين: الدخول في الاسلام عن طواعيه، او لا يدخلون في الاسلام ولكن لا بد ان يخضعوا لنظام الدين الاسلامي، او يخضعون لنظام الحكم الاسلامي ويصبحون بذلك اهل ذمه، اي يدخلون في ذمه المسلمين، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. وهذا ما حصل، كل من اليهود دخل الاسلام والباقون بقوا على دينهم. الذي حصل ايضا ان رسول الله لم يخرجهم من خيبر، وقد آلت الى ان تصبح ملكا للدولة الاسلامية، واقترح زعماء خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تبقى هذه الاراضي تحت ايدي اليهود، لانهم اخضر وادرى برعايتها وزراعتها، على ان يكون الشطر ما يخرج له والشطر الثاني للمسلمين. وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. اذا ليس هنالك ما يدل لا في سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في احكام الشريعه الاسلاميه ان غير المسلمين من النصارى او اليهود يجبرون على ترك دينهم ويكملون حملا على الدخول في الاسلام، لا، اما ان يدخلوا طواعيه او لا يدخلون، ولكن لا بد ان يشملهم نظام الاسلام، نظام المجتمع الاسلامي، ونظام المجتمع الاسلامي من بناده ان للمسلمين دينهم ولاهل الكتاب دينهم، هذا من بنود المجتمع الاسلامي. لكن الطابع العام للمجتمع، نظام التعامل، القانون العام هو قانون اسلامي. نعم، هذه خلاصة درسنا في الأسبوع الماضي، وقلنا هذا الموضوع لم ينجز بعد، وسنعود إليه لمزيد من الشرح، لأن هذه المسألة كانت ولا تزال في أذهان كثير من الناس ذات شك. نقول الآن نتابع، لماذا لا يجبر الإسلام سائر الناس على الدخول في دين الله عز وجل؟ لماذا لم يرد في الاسلام نص يحمل رئيس الدولة او المجتمع الاسلامي على ان يجبروا سائر الناس من غير المسلمين على الدخول في الاسلام؟ هذا هو السؤال المطروح، ومن خلال الجواب تحل المشكلة. ولكن أرجو أن نتنبه جيدا، لأن هذا موضوع علمي دقيق. الجواب ملمحه بل نتبينه من خلال قول الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. معنى هذه الآية لا إكراه في الدين، هذه جملة خبرية وليست إنشائية كما يتصور البعض، أي لا يتصور أن يدخل دينا في قلب إنسان أو في عقله عن طريق الإكراه. هذا الشيء مستحيل وغير متصور أبدا. كل شيء يمكن ان يتم بالاكراه، ان تحمل زاد من الناس على ان ينطق بكلمه يكون بالاكراه، ان تكلف انسانا ان يخرج من مكان الى مكان يكون بالاكراه، ان تكلف زيدا من الناس ان يقوم فيصلي ويركع ويسجد يكون بالاكراه، اما ان تكلفه بان يعتقد عقيدة معينة يغرسها في عقله، هل يكون ذلك بالإكراه أيها الأخوة؟ راجعوا عقولكم، الجواب لا، لا يمكن أن يكون هذا بالإكراه، كل شيء قد يكون بالإكراه إلا الاعتقاد، إلا اليقين، فهذا لا يكون، لأن العقل لا يكره. أنا لو أكرهتك على أن تعتقد، لا أن تكون القول ممكن، لو أكرهتك على أن تعتقد أن 5 + 5 يساوي 20، هل ممكن أن أكرهك على هذا اليقين؟ ممكن أن أكرهك على هذا القول؟ نعم. يسبب ضربة أو طعنة مميتة إلى هذا الذي أكرهه وأقول له قل 5 + 5 يساوي 20 نقولها، لكن هل أستطيع أن أكرهه على أن يعتقد بها؟ هو نفس المسكين لا يستطيع، يقول لي أنا يعني آسف أحب أن أكره، لكنني أحاول أن أضغط عقلي فلا أنجح في ذلك، وهذا هذا الكلام، وهكذا كل شؤون الفكر، كل شؤون الاعتقاد، لا يمكن أن يتم إلا عن فواعية وتأمل بالذات، لا عن طريق إكرام ولا عن طريق إجبار، فإذا فهمنا أن الأمر كذلك، ف كيف السبيل إلى أن أكره زيدا من الناس أن يعتقد بالإسلام بأن الله واحد أحد وأن محمدا رسوله وأن القرآن كلامه إلى آخر ما هنالك؟ أقول له اعتقد وإلا قتلتك، أطيب يقول نعم بستطيع اعتقد، نعم كيف السبيل إلى ذلك؟ يمكن أن يقولها ولكن لا أستطيع أن ألزمه باعتقادها، هذا معنى قوله عز وجل لا إكراه في الدين، يعني لا يتصور إكراه في الدين، لا يتم ذلك، ولذا ما السبيل في معاملة غير المسلمين؟ السبيل هو التالي، مع الأسف أكثر الناس اليوم نسوا القاعدة العريضة الصلب من معنى الجهاد، نسوها ولم يعودوا يذكرون إلا قمة الهرم من معنى الجهاد، وهو الجهاد بالسلاح، لا يذكرون إلا هذا، في حين أن القاعدة العريضة لمعنى الجهاد ما هي؟ الدعوة إلى الله، هذا المجلس هذا هو الجهاد، أن تعرف الناس بالإسلام، أن تحاورهم وتزيل السكوت من أذانهم، أن تذهب مشرقا مغربا إلى إفريقيا إلى أوروبا إلى البلاد النائية وغير النائية، وتجمع الناس من حولك وتحدثهم عن حقيقة الإسلام، ليحدثوك عن سلاحهم ومشكلاتهم، فتحاول تأخذ تأتي توضح تشرح، هذا هو الجهاد، يقرأه أي باب أي كتاب في الجهاد من أي مؤلف في كتب الفقه تجد أول فصل في الجهاد هو بيان معنى الجهاد العام الذي يجب على الحاكم والمحكوم والشعب والعامة والعلماء وكل الناس، كل على حسب طاقته. ما هو تعريف الناس بالإسلام؟ عن طريق الكتاب، عن طريق الكلام، عن طريق وسائل الإعلام، بكل الوسائل المختلفة جهد الاستطاعة. هذا هو السبيل إلى إدخال الناس في حظيرة الإسلام وسبيل الإكرام. فإذا فعلنا ذلك وعرفنا الناس على الإسلام، هنا الدولة، لا نحن، خطوة ثانية، تكلف هؤلاء الناس الذين وعوا الإسلام بأحد سبيل، إما الدخول في الإسلام إن فهموه ويعوه، نعم، وإما الدخول في نظام المجتمع الإسلامي عندما تكون الدولة الإسلامية هي راسخة طبعا. الدخول في نظام المجتمع الإسلامي، وفي هذه الحالة على المجتمع الإسلامي أن يحمي هؤلاء ويرعاهم، والقائد لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ومعرفهم بالإسلام. ما الأمل الذي يتطلع إليه الباري عز وجل من ذلك؟ احتكاكنا معهم، دخولهم في حظيرة المجتمع الإسلامي شيئا فشيئا فشيئا، يجعلهم يستأنسون بالإسلام، والإسلام هو الدين الحق، والإسلام هو ينبيع ما يسمى بالأديان السماوية، وإلا هو بواقع دين واحد. فلابد أن يرجع أصحاب الجزائر المتفرعة إلى الجمهورية الأول، هذا منهج وهذا أسلوب. إذن هكذا يكون الجهاد. نعم، المتكبر الذي عرف الحق وأصر أن لا يتبعه له شأن آخر معروف حكمه في الشريعة الإسلامية، لكن بشرط أن نعلم أنه متكبر وأنه يعرف. وهنا أريد أن أوضح مسألة هامة جدا. لماذا لا يجبر الإسلام إذن أهل الكتاب على الدخول في الإسلام؟ الجواب: لأن الإنسان لا يملك أن يكون حرا في اعتقاده. واضح هذا الكلام لأنفرع، ولكن أحب أن أؤكد مقدمة لكلام جديد. لماذا لا يترك الإسلام أهل الكتاب على الدخول في الإسلام جبرا؟ لأن الإنسان لا يملك أن يكون حرا في اعتقاده. لكن غير غلط الآخر في هذا العصر، غلط ظهر في المجتمعات الغربية وتسلل إلينا دون أي تصحيح. يقول أصحاب الحضارة الحديثة وأصحاب الثقافات الغربية: لا يجوز أن نكره الناس على الدخول في الإسلام لأن الناس أحرارا فيما يعتقدون. شوف الفرق. الإسلام يقول الحكم ذاته: نعم، لا يجوز أن نكره غير المسلمين من أهل الكتاب على الدخول في الإسلام لأن الإنسان لا يملك أن يكون حرا في اعتقاده. الآخرين يقولون: نعم، لا يجوز أن نجبر إنسانا على غير دينه لأن الناس أحرار فيما يعتقدون. أم الصحبة الناس أحرارا فيما يعتقدون أم الناس غير أحرار فيما يعتقدون؟ هذه صورة من نموذج الأغلاط الخطيرة الكبرى التي وقع فيها كتاب وباحثون غربيون وتسللت إلينا المثقفين. طائفة طبعا ليست في كل المثقفين استكملوا هذه الخطيئة على الجانبين وهم يرفعون يديهم بالتحية لها. فكروا، حللوا أن حريتكم الفكرية رجل بريطان اسمه ستيوارت ميل. ألف كتاب سماه الحرية، ما أعرف ترجم هذا الكتاب. في يفصل من فصوله حرية الاعتقاد. حرية الاعتقاد يجب أن ندع الناس أحرارا فيما يعتقدون، لأن الإنسان حر فيما يعتقد. غلطة وقع فيها هذا المؤلف، هذا إن قلنا الغلط منه وليس من المترجم، لأن هناك فرقا في اللغة الإنجليزية بين الفكر والاعتقاد. فربما الرجل كان يقول حرية الفكر مسؤولة، فجاء من ترجمها بحرية الاعتقاد وهو لا يعلم الفرق بين الاعتقاد الذي هو نتيجة الفكر والفكر الذي هو الطريق إلى الاعتقاد. الغلطة مشي والمطبعة ظلت تخطئ وتخطئ، والناس يسبحون بحمد هذه الخطيئة حرية الاعتقاد. تعالوا نفكر، من منكم يملك أن يكون حرا في اعتقاده؟ أن تقول أنا حر في أن أفكر أو لا أفكر؟ أقول لك تعال يا أخي فكر في الإسلام، فكر في القرآن لتعلم هل هو حق أم باطل. قد تقول لي لن أفكر، دعني لن ألتفت إليك، لن أفتح نافذة عقلي لكلامك. هذا ممكن، تصرف ذهنك عن الكلام وتتجه إلى شيء آخر. إذن حرية الفكر يوجد. ممكن أنا الآن أدعى إلى شيء من الأشياء، أن أدرس السحر أقول لا أعلم، أصرف فكري عنه. أدعى إلى أن أدرس مسألة معينة أقول لا أصرف فكري عنه. لو قلنا إن الإنسان حر في أن يفكر بكذا أو لا يفكر لكان الكلام صحيحا، لكن الكلمة الشائعة والذائعة على ألسنة الناس وفي كتبهم ونشراتهم أصبحت شعار حرية الاعتقاد. طيب أنا أسأل أي واحد منكم، بل أسأل أي عاقل على وجه الكرة الأرضية، كيف يمكن للإنسان أن يكون حرا في أن يعتقد كذا أو أن لا يعتقد؟ لا أتحدث عن حرية الفكر، حرية الاعتقاد. لا يمكن لعاقل أن يكون حرا. ممكن أن لسانا يقول كلام خلاف ما يعتقد، لكن أنا وضعت أمامي معادلة وتأملتها بدقة، ولدى التأمل وبعد التفكر الذي أنا حر فيه آمن عقلي بنتيجة معينة لهذه المسألة. هل أنا حرا في يقيني بها أم لا؟ أنا لست حرا، كنت حرا عندما أفكر، فلما قرر عقلي النتيجة وأعطاني عقلي الجواب، هل أستطيع أن ألوي عقلي في دماغي وأصرفه إلى قرار آخر؟ ممكن في حدا يكون نعم؟ لا. إذا لا يوجد إنسان يقول أنا حر في أن أعتقد أو لا أعتقد. من منكم وقد نظر فرأى أن الوقت مساء وليل، يملك أن يكون لي أما أنا فحر، أنا أستطيع أن أعتقد أننا الآن في رابعة النهار. أنت تستطيع أن تكون حرا في أن تقول هذا الكلام، لكن أبدا لست حرا في أن تعتقد ذلك. صحيح هذا أم لا؟

نقول اذا كنت تقصد ان تحب الحريه الداخليه يعني تقدر فعلا تفكر او ما تفكر صحيح، لكن انت لا تملك الحريه الخارجيه، لان الرب الذي جعلك مفكرا واعطاك الحريه فعلا اعطاك حريه التفكير، ثم قال لك ولكني اريد منك ان تفكر. هكذا قال لك الله سبحانه وتعالى. فان قلت لا انا لا اريد فقد خالفت امر الله عز وجل، وها هنا يبدا الجهاد. نحن نوجه الناس الى ان يفكر، نوجه الناس الى ان يعلم. اذا قال اخي انا حر يهتكني، هو ما راح افكر بشيء. كيف تعلم ان هذا الكلام باطل؟ لو انك رايت انسانا يسير بسيارته في طريق الى مدينه من المدن، الرجل يبدو انه جاهل بالطريق، وانت تعلم الطريق، يسلك طريقا مآله بعد كيلومتر الى وهبة سيهلك فيها ويموت في لحظة واحدة. الرجل متجه كالبرق الخاطف. انكته تقول له انا ناصح لك، هذا الطريق خاطئ، انظر الى خارطة الطريق الآمن الذي يوصلك إلى غايتك هو هذا، انظر إلى هذه الخارطة وتأمل فيها. أرأيت لو قال لك أنا حر أنا لا أفكر، أنت ليش أنت تضغط علي؟ أنا لا أريد أن أفكر أبدا، أنا ما أريد أن أكلفك بعقيدة معينة أن تكلفني فيها، أنا أكلفك أن ترجع إلى عقلك فتشغله في هذا الذي اضعه امامك. فان تبين لك صدقي فانت تتبع عندئذ عقلك لا كلام، وان تبينت خطئي فاكتب في وجهي وعاقبني وسر على الطريق الذي تشاء. اذا قال لك لا انت ان تنتقد حريتي، وبما اني انا حر لم افكر، واخذ يسير ويتابع الطريق ووصل الى الهلاك. اي الرجلين على صواب وايهما المجنون؟ واضح الجواب. الصورة ذاتها هنا لا فرق ابدا. هذا الانسان الذي يعيش فوق هذه الكرة الارضية ولد بالامس وسيبعد الله غدا. قال الغد انقص هذا الانسان. أليس من رحمة الله في حق خالق الكون أن نبصره بقصة الحياة؟ أن نبصره بقصة هذا الكون؟ من أين جئت؟ وإلى أي غاية أنت راحل؟ وما المفاجآت التي ستراها ويحب أن لا تفاجأ بها؟ أليس من رحمة الله أن يرسل لهذا الإنسان خارطة عن حقيقة الكون الزمني والمكاني؟ وهو هذا الإله لا يكلفه أن يعتقد ما لا يعتقد أبدا، لكن ماذا يكلفه؟ ماذا يكلفه؟ أن يفكر فقط. قل له هذا هو الكتاب اقرأه وتأمله بعقلك، لا تعتقد رأسا لا هيك ولا ريح، تأمله تأملا حرا. انظر بعد ذلك ان رايت ان هذا الكلام لمصلحتك وفيه كل الرحمه بك فستتبعه قطعا، وان رايت ان هذا الكلام كله هراء وباطل فمزقه ولا سل طريقك الذي انت سائر عليه بمزيد من الطمأنينة. اذن عندما يقول الله لعبده فكر وامرك بالتفكير لمصلحة من يقول له هذا؟ لمصلحته. وعندما يقول هذا الاله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل، هل هذا الكلام حق ام ليس بحق؟ لأن شأن هؤلاء مثل شأن ذاك الذي يسير بسيارته وبينه وبين وادي الهلاك كيلومتر واحد. إذن أعود فأقول، عندما يأمر الله عباده أن يفكر، وعندما يهدد من يقول لا أنا لن أفكر، عندما يهدده بعقاب خالد، أهو على حق أم لا؟ وهذا الإنسان الذي عاش حياته نعم وقد وضع الأشياء الغامضة على عينيه ووضع سوادا فالحا يمنعه من رؤية أي شيء أمامه، ظالم لنفسه أم لا؟ ظالم لنفسه نعم. ولذلك فإن هذا المبدأ الذي نقول لا يتنافى مع الحرية الإنسانية أبدا. أنت حر في اعتقادك، مو في اعتقادك، في تفكيرك، لكن الله كلفك أن تفكر، فكر كما تشاء، وستصل إلى يقين اعتقادي، ففعل مع اعتقادك ولا يكلفك هنا شيئا، لا إكراه في الدين. وهذا هو معنى الجهاد. فإذا سألني سائل يقول إذا متى نقوم بواجب الجهاد؟ افهم قبل كل شيء معنى الجهاد ثم قم بواجب الجهاد. أما أن يكون بيننا وبين فهم معنى الجهاد فجوة كبيرة جدا جدا من الجهالة، فخير لنا قبل كل شيء أن نتعلم وبعد ذلك نمارس. بقية بسيطة في الحديث ولكن الوقت أدركنا نشرحها إن شاء الله في الدرس القادم.